وأملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن بفتح مكة. وهم حين حوصروا في المدينة وتحدث أحد المنافقين فقال لا يستطيع أحدنا أن يأتي الغائط، بشرهم بفتح بلاد الشام حين ضرب الصخرة وقال أنيرت لي قصور بصرة إلى آخره. فالشاهد أن الحديث عن النصر في زمن الكرب سنة، سنة لعلاج الهزيمة النفسية التي يعاني منها المسلمون في هذه الأيام. كأن المسلمين اليوم يقولون يعني معقولا هننتصر على اليهود؟ أقول نعم سننتصر على اليهود قولا واحدا، هذا ليس من عندي. قالوا له قل إن شاء الله، قلت إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سننتصر وسنهزمهم بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، ولكن كما قلت أننا في هذا الطريق لابد من عمل، إن لله سنن كونية لابد من إقامتها، ذكرنا 10 منها في اللقاء الماضي، وذكرنا في سياق القصة نفسها قصة فتح بيت المقدس أننا بحاجة. إنك حين ترى الخطة التي وضعها عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمره محارب، لم يذكر عنه قط قبل الإسلام أنه قاتل في معركة ولا خاض حربا، ولكن انظر كيف اتخذ سياسة المشاغلة ثم سياسة الحصار ثم سياسة التفاوض حتى فتح بيت المقدس. من أين أتى عمر بهذه الحنكة وهذه الحكمة وهذه الحذاقة السياسية والعسكرية؟ إنه ملهم. من أين أتى بالإلهام؟ لأنه محبوب. من أين أحب عمر؟ لأنه تقي ورع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولاستجلاب حب الله أسباب كثيرة منها هذه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين يحب المتقين إلى آخره. لما كون عمر هذه الثروة العبادية التي قربته من الله ففتح الله عليه وألهمه قاد الأمة. لذلك نحن بحاجة أشد ما نكون في هذه الأيام إلى هذا القائد الرباني الذي يمسك بدفة الأمة ويقودها للنصر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. الشاهد إخوتي، الشاهد أني أحبكم في الله، أحب هذه الأمة، وأملي في الله عريض وأملي في الله كبير أن يمكن الله لهذا الدين في الأرض، وسيكون حتما ولا بد. بعد أن فتحت دمشق سنة 14 هجرية حدثت مواقع بين المسلمين والروم في الشام، كانت موقعة رفخل ثم بيسان ثم طبرية ثم وقعة حمص ثم وقعة قنسرين في سنة 15 هجرية ثم وقعة قيسارية ثم جاء الفتح الأعظم سنة 16 هجرية، فتح بيت المقدس. كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، كان قائد المسلمين في مسرح العمليات، وكان ذلك بأمر الخليفة عمر رضي الله عنه. وكما ذكرنا عمر ملهم، ليس لأنني أقول ذلك ولا لأن الناس شاهدوا له بذلك، بل هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله قال لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون ملهمون، فإن يك في أمتي أحد منهم فهو عمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم محدث، ولا ينسى الناس له قوله يا سارية الجبل حين أراد الأعداء أن يلتفوا حول سارية، وحديث عمر وفقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله حجب نساءك فإنك يدخل بيتك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وفي أسرى بدر، والثالثة في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. قلت لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الشاهد أن هذا الملهم، دايما أقول انتبه لهذه القضية الخطيرة المهمة، أن يظن أحد أن هي جات له كده. قلت في قضية عكاشة لما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. إياكم أن يظن ظان أن عكاشة لاطها خطفها ضربة حظ بقى فوق، لا، بل سار عكاشة إلى الله طويلا وعامل الله كثيرا. فلما وصل إلى هذه المنزلة أخرج الله رسول الله ليقول هذا الحديث، ويلهم الله عكاشة فيطلب فيبشر. مش جاية كده يعني، سبحان الله العظيم. وذكرنا شاهدا لها يستأنس به أن المأمون أمسك أحد عبيده الخدم، أحد الخدم عنده ليعاقبه، فلما أمسك به قال له لو كنت عند غيرك من الناس لتوسلت إليه بك، فأنا بين يديك أتوسل بك إليك، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. فلما انطلق وقف فالتفت إلى الخليفة وقال له اعلم أنك لست الذي أطلقتني، إنما الذي أطلقني الذي أجراها على لساني. قال أنا لما مسكتني أنا ما كنتش عارف أقول إيه، ده ربنا اللي ألهمني أقول كده، فمش أنت اللي جعلتني حر، ده ربنا جل جلاله سبحانه. فالله جل جلاله يجري على لسان عبده ما يحب أن يعامله به. اللهم أجل على ألسنتنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. عمر الملهم عزل خالدا وولى أبا عبيدة، وصل الخطاب لسيدنا أبي عبيدة أن يتسلم، وجرى حوار بين أبي عبيدة وخالد ذكرناه سابقا واستخرجنا فوائده. ثم وأذكر أيضا بالجملة التي قلنا كل واحد يعلقها قدام عيني دايما، لما قال أبو عبيدة لخالد أعطاه الكتاب فقال له خالد يغفر الله لك يا أبا عبيدة، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ هل أنت تبقى الأمير وتصلي ورايا؟ فقال أبو عبيدة وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دين أو دنياه. إيه اللي يضرك؟ إن أخوك يبقى مدير عليك، يبقى رئيس عليك، يبقى أمير عليك، يبقى والي عليك، يبقى أمامك في الصلاة، يبقى أستاذك اللي بيعلمك، إيه اللي يضرك في كده؟ سبحان الله العظيم. رغم أننا نعلم أن أبا عبيدة أكبر من خالد، ولكن أبو عبيدة خضع لأخيه. هذه الأخلاقيات قلنا التي سمع بها المسلمون هي التي جلبت النصر. ولما غابت أخلاقنا اليوم ذهب هذا النصر. كان على فلسطين قائد روماني يدعى الأرطبون، وكلمة الأرطبون قلنا يعني القائد الكبير الذي يلي الإمبراطور، نائب الإمبراطور. وكان هذا أدهى الروم وأبعدهم غورا وأنكاهم فعلا، وضع بالرملة جندا عظيما، وبإيلياء جندا عظيما. كتب عمرو بن العاص إلى عمر يخبره بذلك ويستشيره ويستأمره، فقال عمر كلمته المشهورة قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج. وقفنا مع هذه الكلمة وقلنا ممكن واحد يبقى داهية من الدهاء، عقله ذكاء خارق، هل إذا دخل في الدين وأراد أن يعيش الآخرة يلغي عقله؟ وذكرنا قصة الأخلاق وأنه ينبغي أن يستعمل عقله ودهاءه في خدمة الدين ولا يعطل عقله. كانت معركة أجنادين الثانية سنة 15 التي انتصر فيها عمرو على الروم قد مهدت الطريق إلى بيت المقدس. بدأت فعلا معركة القدس عمليا قبل معركة أجنادين، ذلك أن أرطبون الروم وزع جندا كما ذكرنا عظيما في إيليا والرملة، وبين الرملة وإيليا 18 ميلا، يعني حوالي 25 كيلو، 25 كيلومتر، يعني حاجة بسيطة مش كثيرة، وضعهم تحسبا لأي هجوم من قبل المسلمين، فلذلك زود العدد في هاتين المدينتين. وكانت الرملة تسمى كورة فلسطين، كانت الرملة هي القضية، وكانت إيلياء أكبر المدن، وكان على الروم في إيلياء الأرطبون نفسه هو حاكمها، هو حاكم إيلياء الذي لجأ إليها ومعه فلول جيشه بعد هزيمتهم في أجنادين. أما في الرملة فكان قائد آخر اسمه التذراق، أقام عمرو بن العاص لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل. أحيانا تقول له روح يا عمرو قول لفلان كذا، يروح ويرجع ما جابش الرد، ما قدرش يشفيك، يعني إيه يقول لك الوضع بالظبط، بقول له شوف إيه الأخبار، يبعت لي سطرين، انا مش فاهم كده برضه، عايز الدنيا تنور كده وابقى فاهم. سيدنا عمرو بن العاص يبعت واحد ويرجع ما جابش المفيد، ويبعت الثاني ويرجع، ويبعت الثالث، وعشرة وخمستاشر واحد، فلم تشفيه الرسل فوليه بنفسه. سيدنا عمرو بن العاص قال لك ما ينفعش دي، بقى ما حدش هيعملها لنا. فدخل على الأرطبون كأنه رسول من عمرو، فأبلغه ما يريد وسمع كلامه، فقال الأرطبون في نفسه والله إن هذا لعمرو. ما هو الأرطبون برضو إن كان إيه داهية، فالداهية يا جماعة هي دي الإشكال الكبير. كنت أقول له برضو الولد ده ان مشكلتك انك ما بتفهمش في الرجالة، الرجل ذو الخبرة ذو العمق لما يشوف حد ويسمعه يفهمه، والعين تعرف من عيني محدثها ان كان من جندها او كان من اعاديها. صف يعني هو بيتكلم مش كل الناس برضو ها تعرف ده منافق ولا صادق، ده جبان ولا بتاع كلام، ده جدع راجل ولا قونطجي. اما تقعد مع واحد وتبص عينه في عينه وهو بيكلمك وتسمع منه تعرف مين ده. فالأرطبون لما قعد مع سيدنا عمرو بن العاص خلي بالك بقى، ما هو أرطبون العرب وأرطبون الروم، فقال والله إن هذا لعمر، أو أنه الذي يأخذ عمرو برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرسيا فسار، تعرف يقع كده ويعمل كده يجيله اللي هو عينه وقعت في عينه، قالوا قال له بس كده، ما شاورش بايد ولا حاجه. لكن انت بتتعامل مع مين؟ ده عمرو يا عم. قال الارطبون للجندي اسف في مكان كذا وكذا، فاذا مر بك فاقتل. ففطن عمرو فقال للارطبون: ايها الامير، اني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، واني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي فنشهد اموره، وقد احببت ان اتيك بالعشرة جميعا ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. عمرو قال له: انت هتلعب عليا مش انا، يعني يقتلني مين ده؟ فقال له: على فكرة ده انا ممكن اجيب لك عشرة هنا ونقعد نسمع منك كلامك. الارطبون قال لك بقى: لا، نفوز بايه؟ بعشرة بدل واحد. فقال الارطبون: نعم نعم، اذهب فأتيني بهم. ودعا رجلا فساره فقال: اذهب الى فلان الذي امره بقتله فرده، قل له عديه خلاص. ذهب عمرو الى جيشه وفطن الارطبون انه عمرو، فقال: خدعني الرجل، هذا والله ادهى العرب. وهكذا كما قيل يطأطئ العظماء بعضهم لبعض. لما تبقى انت انسان عاقل وتشوف انسان عاقل زيك او اعقل منك تحترمه، تحترمه حتى لو غلبك، تحترمه حتى لو هزمك وانتصر عليك تحترمه، لانك تحترم عقله. سبحان الله العظيم. فالشاهد ايه؟ انها لما بلغت عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلت عمرو فقال: لله درك يا عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا باجنادين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتل بينهم. ثم اجتمعت بقية الجيوش الى عمرو بن العاص، وذلك حين اعياهم صاحب ايليا وتحصن منهم بالبلد وكثر جيشه في اجنادين. فكتب الارطبون الى عمرو: انك صديقي ونظير، انت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد اجنادين، فارجع ولا تغزو فتلقى مثلما لقي الذين من قبلك من الهزيمة. برضو ده شغل نفسي، يعني مش عارف اقول ايه، هحتاط قوي في الكلام على قد ما اقدر، لكن عايز اقول للناس اللي بيروجوا لفكرة هدم الاقصى انهم بلاش يفتوا في عضد المسلمين. الله جل جلاله سيحميه ونحن جنده وفداه، نحن جنده وفداه بارواحنا واجسادنا، فدا قلام الظفر من طوبه، مكان مقدس مطهر، قبلتنا الاولى. واسأل الله جل جلاله ان ينتقم من اليهود وان يرد كيدهم، وارى ولله الامر من قبل ومن بعد انهم لن يستطيعوا بعون الله جل جلاله. الشاهد ان الارطبون اراد ان يهزم المسلمين نفسيا ويهدم عمرو بن العاص نفسيا، وهذا ما يحاوله اليهود، وهذه لعبة اليهود في هذه الايام. لعبتهم ايه؟ لعبتهم هزيمة نفسية للمسلمين باي طريقة. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعثه الى الارطبون وقال له: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فاخبرني. وكتب اليه كتابا. سيدنا عمرو بن العاص بعت رسالة للارطبون، قال: جاءني كتابك وانت نظيري ومثلي في قومك، لو اخطأتك خصلة لكنت قد تجاهلت فضيلتي. قال له: الدليل على انك بتفهم انك عرفت مقامي. ما هو اوعى تنفخ في كفش، ادي كل واحد حقه. قال له ايه؟ لو أخطأتك خصلة لكنت قد تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد. اقرأ كتابي هذا بمحضر أصحابك ووزرائك وانظر ماذا سيقولون لك. هي دي اللي بنقول لك كده، تيجي تغلبه يغلبك. هما يقولون هنهدم، نقول لهم ما تقدرش، ولا تلمس طوبة من طوبة، ما تقدرش، ما تقدرش ولا بإمكانك انك يوم في الايام تقضي على المسلمين. بالعكس، ده الوعد معانا احنا، الوعد الحق لنا نحن للمسلمين. فلما وصله الكتاب احترم عمرو وجمع وزراءه ومن حوله وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا للأرطبون: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد؟ الأرطبون قال لهم: بس الكلام ده مش صحيح، مش هو اللي يفتح، أنا متأكد. فقالوا: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد؟ فقال: صاحبها رجل اسمه على 3 أحرف وهذا اسمه على 4. شوف، عرف يفرق بين عمر وعمر. عمر 4 أحرف، عين وميم وراء وواو، أما عمر 3 أحرف، عين وميم وراء. قال لهم: مش هو ده. فرجع الرسول إلى عمر فأخبره، فكتب عمر إلى عمر يقول له: إني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلادا ادخرت لك يا صاحب الأحرف 3، فرأيك؟ قال له: لا، مش أنا اللي هفتحها، دي بتاعتك أنت، الحقني. فلما وصل الكتاب إلى عمر علم أن عمر لم يقل ذلك إلا لأمر علمه، فاستشار الناس في ذلك، فأشار عثمان بن عفان ألا يركب إليه ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم. احنا برضو قلنا يعني فاتنا، هكلم دلوقتي حالا في المشاغلة والحصار. حصار المسلمين، المسلمين أو العرب ملهمش طاقة في الصبر الطويل على الإقامة والسكون، إنما لهم طاقة على المنازلة والقوة والتخلص بسرعة. لذلك لما كان بيطول عليهم الحصار كان بيحصل نوع من أنواع الضعف في جيش المسلمين. الحصار الطويل 3 شهور. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب قال له إيه؟ قال له: يعني هنخفف على المسلمين قضية بقائهم مدة طويلة يحاصرون هذه الجيوش، فإلحقهم وروح لهم. فهوى عمر ما قال علي ولم يهوى ما قال عثمان، وسار بالجيوش نحوهم واستخلف على المدينة علي ابن أبي طالب، وسار العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمة الجيوش. سيدنا عمر بن الخطاب لما قالوا خطاب عمر فوجئ، فزع، اتخض، قال: لا، الامر بقى ايه، في مشكلة كبيرة ولازم نتحرك لهم وبسرعة. كانت خطة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يشغل الروم عن عمر ويتم الانتصار في اجنادين ويتفرغ المسلمون بعدها لفتح بيت المقدس، وقد كان له ما اراد. وصلت الامدادات لعمر بن العاص، محمد بن عمرو مع مدد القوات المرابطة في مواجهة حامية إلياء، عمارة ابن عمرو بن أمية الضمري مع مدد المرابطة في مواجهة حامية الرملة. عمرو بن العاص هو اللي أقام في أجنادين للمعركة الحاسمة مع الأرطبون. كانت حامية إلياء تصد المسلمين عن أسوارها، وكان القتال يستمر حول المدينة المقدسة بينما كان المسلمون والروم يحتشدون للقتال في أجنادين. كانت معركة أجنادين عنيفة. الطبري في تاريخ الطبري رحمه الله يقول: اقتتل المسلمون والروم قتالا شديدا كقتال اليرموك حتى كثر القتلى بينهم، ونازل أرطبون العرب أرطبون الروم في أجنادين فهزمه، وارتد أرطبون الروم وجنده ليحتموا بأسوار المدينة المقدسة القدس، فأفرج له المسلمون حتى دخلها. يذكر الطبري أن كل من علقمة ومسروق ومحمد بن عمرو وأبي أيوب التحقوا بعمر بن العاص في أجنادين، وسار عمرو بجيوشه جميعا نحو إيليا فحاصرها. المسلمين فتحوا فتحة، سابوا أرطبون الروم يدخل القدس ويقفل من جوه، وحاصروا قفلوا عليهم تماما. اجتمع المسلمون بقيادة عمرو بن العاص حول إيليا، وضرب عمرو على المدينة حصارا شديدا، وكانت المدينة حصينة ومنيعة. الواقدي يصف أسوار المدينة بأنها كانت محصنة بالمجانيق والطوارق والسيوف والدرق والجواشن والزرد الفاخرة، ويذكر أن القتال بدأ بعد 3 أيام من الحصار، حيث تقدم المسلمون نحو أسوار المدينة فأمطرتهم حاميتها بوابل من السهام والنبال التي كان المسلمون يتلقونها بدرقهم. الدرقة اللي هم بيحتموا بها من السهام اللي نزلة يردونها بدرقهم، وكان القتال يمتد كل يوم من الصباح إلى غروب الشمس، واستمر على هذا المنوال 10 أيام، 10 أيام يوميا من الصبح للمغرب، حتى كان اليوم 11 إذ أقبل أبو عبيدة على المسلمين ومعه خالد ابن الوليد وعبد الرحمن ابن أبي بكر ومعهم فرسان المسلمين وأبطال الموحدين. الله أكبر. كده بقى، وأنا لاحظت في البداية، ودي مهمة خطيرة جدا، إن الأسماء اللي بتذكر أسماء الشباب الصغير. يعني لما تشوف المدد اللي أرسله عمر بن الخطاب في الخطة، أرسل علقمة بن حكيم الفراسي، مسروق بن فلان المكي، أرسل محمد بن عمرو بن العاص، أرسل عمارة بن عمرو بن أمية الضمري، وهكذا. تلقين كلها أسماء من أبناء الصحابة، مش من الصحابة، من أبناء الصحابة الشباب. هي دي القضية، قضية الشباب. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين. شباب المسلمين اللي النهاردة ضايع في الشهوات، شباب المسلمين اللي النهاردة تايه مع الفتن، شباب المسلمين اللي النهاردة كل همه اللعب والتهريج وتقليد الغرب، شباب المسلمين اللي النهاردة كل همه الكورة والرأس والغنى واللبس والمنظرة والفسح. انا قلت مرة، لو الام احتاجت شباب المسلمين النهاردة اللي عمرهم من 15 لـ25 سنة نلاقيهم فين؟ 15 بتوع تلت اعدادي دول لحد 25 اللي هو متخرج من الجامعة، تلاقيهم فين دول؟ الامة تلاقي رجالة تحمي هذه الامة، تلاقي رجالة ترفع راية هذا الدين، ولا فين شبابنا؟ الشباب دول اولاد الصحابة، هم اللي فتحوا بيت المقدس، هم اللي كانوا الرجالة الوقود لهذه المعركة. وصل الكبار بقى، وصل لسيدنا عمرو، وصل بقى سيدنا ابو عبيدة وسيدنا خالد، وتقدموا. اقبل ابو عبيدة ومعه خالد وعبد الرحمن ابن ابي بكر وفرسان المسلمين، فألقي الجزع في قلوب أهل إيليا، واستمر الحصار 4 أشهر، ما من يوم في 20 و100 إلا وجرى فيه قتال شديد، والمسلمون صابرون على البرد والثلج والمطر. 120 يوم المسلمين واقفين حوالين السور، سور القدس، 120 يوم، 4 أشهر، 4 أشهر، 120 يوم، كل يوم قتال من الصبح للمغرب. مين يصبر على كده؟ إلى أن يأس الروم في مقاومة حصار المسلمين لمدينتهم، فقرر بطريقهم، كان اسمه البطريق صفرونيوس، القيام بمحاولة أخيرة، فكتب إلى عمرو بن العاص قائد جيش المسلمين رسالة يغريه فيها بفك الحصار نظرا لاستحالة احتلال المدينة، وبعت له وقال له إن صاحب فتح بيت القدس هو رجل اسمه عمر. فأرسلت الرسالة كما ذكرنا إلى سيدنا عمر، فخرج بعد الاستشارة في مدد من الجند واستخلف على المدينة علي ابن أبي طالب ونزل بالجابية. سار سيدنا عمر بن الخطاب بجيش المسلمين وجعل على المقدمة وحمل الراية سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فنزل فصلى فيها الجمعة وخطب في أهلها فقال قام فينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هو ده المنهج السلفي اللي هو ايه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليه القرون الثلاثة الخيرية، أصحاب النبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصية النبي، كلام مش من عندنا، هو ده المنهج. استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها. الله أكبر، صدق سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله العظيم، فعلا تلاقي النهاردة بيحلف، والله بيحصل كده، بيحلف. قل ما تحلفش، وأنا بقول لك احلف، ما تحلفش، فيبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها ويبتدئ باليمين قبل أن يسألها. فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. سيدنا عمر خطب خطبة الجرح في الصميم. اقول لكم ايه؟ اقول لكم ان اخطر شيء على الامة ان يوجد خلال الخلاصة منافقوها، ان يتخلل خلال صفوف الامة خلل النفاق. هي دي المشكلة الكبيرة، ان تجد الذي لا يعمل بإخلاص لهذا الدين، وإنما يعمل لحساب نفسه، لحساب دنياه. لذلك قلت قبل كده أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا كابل في أفغانستان إلا بخيانة التحالف الشمالي، ولم يستطيعوا أن يدخلوا بغداد إلا بخيانة الشيعة، وهكذا. الخونة دائما هم الذين يمكنون للأعداء، هم الذين يخلخلون الصفوف ويضيعون النصر ويهزمون الأمة من الداخل. المنافقون، المخادعون، الخائنون، هؤلاء الخونة هم الذين يعملون للدنيا، يريدونها إمارة، يريدونها مالا، يريدونها تمكينا، حتى ولو على حساب دينهم، حتى ولو أن يضعوا أيديهم كما قالوا، أن يضعوا أيديهم في يد الشيطان لينالوا المناصب. لذلك أراد سيدنا عمر في البداية أن يقول لأهل أجنادين: إحنا الصحابة والرسول استوصاكم بنا وبمن بعدنا من هؤلاء أبناؤنا من أبنائنا هؤلاء، ثم حذرهم من آفة النفاق والفجور الكذب، ثم يفشو الكذب. وكثيرا قلت: خذها مني قاعدة أن كل كذاب فاجر وأن كل فاجر كذاب. إياك أن تظن برجل فاجر أنه لا يكذب، مستحيل. وإياك أن تظن أن رجلا يكذب ثم هو نظيف أو مخلص أو طيب، لا لا لا، بل طالما أنه كذاب فلا بد أن يكون فاجرا. وليست هذه من عندي، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فلزوم الكذب الفجور، ولزوم الفجور الكذب. لذلك حذرهم سيدنا عمر أول حاجة من الكذب، ثم قال له: أنت ممكن تخدعني وممكن تحلف، لكن الله يعلم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، الصحابة، جماعة المسلمين. قال له: خليك جوانا ما تخش، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لذلك كانت هذه الخطبة خطبة في الصميم، ودائما الخطيب الماهر والذي يكلم الناس فيما يحتاجونه أن يعالج آفات نفوس الناس قبل ظهورها. وسيدنا عمر ملهم، كان قد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية، فتوافقوا على اليوم إلا عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فإنهما كان في مواجهة الأرطبون بأجنادين. كان أول من تلقى سيدنا عمر بن الخطاب في الجابية يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة بن الجراح، ورؤساء الأمراء خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان. فترجل أبو عبيدة لما التقيا سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة ركبين الاثنين جملين، سيدنا أبو عبيدة نط من الجمل نزل في الأرض مش على رجليه، ثم هم على رجلي عمر أن يقبل، على يد سيدنا عمر أن يقبلها. سيدنا عمر راكب، سيدنا أبو عبيدة نط من على الجمل ونزل مسك إيد سيدنا عمر يبص، فنزل عمر وأراد تخبير رجل أبي عبيدة، فلم يكف عمر إلا حين كف أبو عبيدة. الله الله الله الله، ناس محترمين يا أخي. سيدنا أبو عبيدة على كبره ومقامه، وأنا قلت لكم إن سيدنا أبو عبيدة كان مرشح إنه يكون إيه؟ خليفة المسلمين قبل أبي بكر. لما سيدنا أبو بكر راح سقيفة بني ساعدة اللي كان مجتمع فيها الأنصار، كان هو سيدنا عمر بن الخطاب، فاتكلم سيدنا أبو بكر وقال: وإن أردتم أن أرشح لكم أحدا ليخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرشح لكم أبا عبيدة بن الجراح. سيدنا أبو بكر كان بيرشح أبو عبيدة بن الجراح يبقى خليفة، إلا أن عمر قال: بل أبو بكر، وقام فبايع أبو بكر، وقام الناس جميعا فبايعوا أبو بكر. سيدنا أبو عبيدة رغم مقامه العظيم هذا في الإسلام، ولذلك تجد أن أول من يترجم له دائما في كتب السير بعد الخلفاء الأربعة أبو عبيدة على طول، رغم ذلك ذهب يقبل يد عمر بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة يقبل يد عمر. وسيدنا عمر لا، زي ما قلت لك كده، الكبير هو اللي يعرف مآمات الكبار، الرجل المحترم هو اللي يعرف أقدار الرجال. فلما هم سيدنا أبو عبيدة أن يقبل يد عمر سيدنا عمر عمل ايه؟ نط على رجل سيدنا عمر يبوس رجله. سيدنا عمر يشد في ايده والتاني يشد في رجله. فمسكتش سيدنا ابو عبيده وساب ايد سيدنا عمر الا لما سيدنا عمر ساب رجله. سبحان الله العظيم. التعامل ده هو ده اللي بنفتقده. احترام الكبار وتوقير الكبار ومعرفة اقدار الناس وتسليم الراية لمن يستحقها. وكلام ده مفقود في الامة. تطاحن والتنافس واحتقار الاخرين والغرور دي تضيع النصر من اي جيش من اي امة. القصة عجيبة جدا في لقاء سيدنا ابي عبيدة بسيدنا عمر. سيدنا عمر شافهم لابسين. سيدنا عمر قال لسيدنا ابي عبيدة تعالي بيتك. سيدنا عمر قاعد يتكلم مع سيدنا ابو عبيدة شوية واتكلم مع سيدنا خالد. محتاجين فعلا نعرف القصة دي ازاي كان تعامل الصحابة الكبار دول مع بعض، لان تعاملهم هذا من السنن الكونية التي مكنتهم من النصر على الاعداء. يكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننتصر على اليهود قولا واحدا، سننتصر وسنهزمهم بفضل الله وحده سبحانه وتعالى.